همسة النهاردة ورد من المستمع محمد إبراهيم عبد الصمد عن أهالي قرية كفر سليمان البحري مركز كفر سعد محافظة دمياط، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين في هيئة بريد مصر. بيقول فيها: التطور، التطور يا حضرات، هو الناس في أي مكان بتبحث عن التطور ليه؟ لأنه ببساطة مفيد للإنسان، وعلى فكرة مفيد وبيوفر. يعني قبل ما حد يقول التطور ده محتاج مصاريف، لا، المصاريف اللي هتكلفها لو حسبناها في الآخر مع الوفر اللي بيحصل من وراه هنلاقي فيه توفير كتير في الإجمالي النهائي، وهي دي الطريقة اللي لازم نفكر بيها. عندنا بقى في كفر سليمان البحري مركز كفر سعد دمياط بوسطة، مكتب بريد، يعني أهالي القرية اللي عددهم يزيد عن 25,000، ده غير القرى والعزب اللي حوالينا اللي بيتعاملوا مع نفس مكتب البريد. كل دول يا حضرات بيعانوا من المعاملة اليدوية والبطيئة جدا في التعاملات المادية، من صرف معاشات وعمل حوالات ودفاتر توفير وغيره من الخدمات اللي المفروض بيقدمها مكتب البريد. حلو قوي، اللي مش عاجبه بقى نظام التعامل عندنا يروح يتعامل مع اي مكتب بريد تاني، وهو علال يرتاح ويريحنا. يا بيه، الناس دي اصحاب معاشات وكبار في السن ومرضى ومش حمل بهدله. طب نعمل ايه يعني؟ مش هم زعلانين؟ احنا بنريحهم اهو. الصح يبقى في تطوير، وهو ده الطبيعي. ايوه، ازاي بقى؟ ازاي التطوير ده؟ قول بس واحده واحده عليا، انا جنبك اهو قاعد بشرب الشاي بالنعناع ونركز قوي معاك. قول يلا قول. اولا المكان يتجهز، كراسي واماكن لاستقبال المواطنين، وده طبيعي جدا. ما ينفعش الوقفه في الطوابير والركنة على الجدران وقدام المكاتب كده. ثانيا مخاطبه البنوك لتركيب ماكينات صرف آلي علشان صرف المعاشات وغيرها من التعاملات الماديه اللي بتاخد مع حضراتكم وقت ومجهود كبير جدا. سلام، ده ايه الحلاوه دي؟ ايه، عجبتك الافكار؟ لا، ده انا بقول على الشاي يا ابو نعناع. كمل انت ومالكش دعوه بيا خالص. يلا يلا، مالكش دعوه اللي بقوله، كمل كمل كمل. غير الصراف الالي، مطلوب ربط مكتب البريد عندنا بالخدمات السريع زي الحوالات وغيرها من الخدمات، بدل ما بنضطر نروح مكاتب بريد بعيده علشان نعرف نخلص التعاملات بتاعتنا. احنا يا ساده مش بنطلب بحاجات صعبه ولا مستحيله ولا جديده، احنا بنطلب بالوصول للوضع الطبيعي. ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.